حديث سيصل الشيسوسي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله خديجي رازي بدش في غنبري صلاة خدي لبن كان يأمر مؤذنا يؤذن لو بشت مؤذنك بانك بدا ثم يقول على إثره بشت هنجد دفرة دبيجت ألا صلوا في الرحال يعني هين المال تخو الجهة تخو الخانية تخو نبيجة تخو بكان يعني نائنا مزقف كيش وقت هود قوته في الليلة الباردة هكر شف يا صاربا أو المطيرة آن شفك با باران هاد با في السفر السفري